أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك رؤيتك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ أي نعم، يعني في غير يعني فتنة مضلة ولا أهواء. نعم، من غير ضراء مضرة، غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني يكون يرى ربه وهو منشرح الصدر وهو مرتاح، ليس عنده ما يكدره، لأجل أن يتلذذ برؤية الله جل وعلا. نعم.